تلاوة المبارك من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم يغفر لكم ذنوبكم ولا فاتخذوه. لا اله الا الله. ما شاء الله. Mm-hmm. شاء الله مولانا ما شاء الله Thank you. Oh,

Thank you.